الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الصراع بين الحق والباطل سنة ربانية كتعاقب الليل والنهار ودفاع الله الناس بعضهم ببعض يسميها أهل العلم سنة التدافع ليميز الله الخبيث من الطيب وبغير هذا التدافع وهذا الصراع لا تكون هناك مسؤولية ولا يكون هناك ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. مقياسا لأهل الإيمان والعمل الصالح أو لأهل الكفر والعمل الفاسد. القرآن الكريم ما مر من أن الضلال والكفر والشرك والوثنية والنفاق والشر كل هذه المسائل من الباطل بل لعلها أعظم الباطل على وجه الأرض وما يستصحب هذا من أعمال الفساد السياسي والفساد الخلقي والفساد الاقتصادي والفساد الإعلامي فساد المالي فساد الثقافي فساد التربوي كله ينتج عن هذه السنة سنة التدافع. فإما أن يكون هناك خير يسعى إليه أهل الخير وإما أن يكون هناك شر يمارس أهل الشر فيه ما استطاعوا من وسائل الإمعان في الفساد. ولهذا نص القرآن الكريم في جملة في آية قرآنية قال فيها الله تبارك وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين استبيان واتضاح الطرق التي يمارسها أهل الجريمة. الجريمة بأوسع معناها ليست الجريمة كما هو مفهوم لدينا ستين كريم قتل ولا فسق ولا فعل فاحشة ولا اعتدى على العرض لا ولتستبين سبيل المجرمين لأن على كل سبيل إمام موجه مسؤول وزير رئيس حاكم ملك سلطان شخصية على رأس كل سبيل يقود الناس إليه ويتفرع عن الخط الرئيسي المستقيم جملة من الأفرع جملة من السبل والطرق لا يمكن للإنسان العادي أن يعرفها بسهولة. ولهذا قال القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بمعناها الشمولي. ولأن بعض السبل لا ترى بالعين المجردة ولأن بعض السبل بعض الطرق لا تعرف نهاياتها بسبب التعمية على بداياتها ولأن بعض السبل تجهل بداياتها ولا تعرف نهاياتها ولأن بعض السبل تعرف بداياتها كما تعرف نتائجها ونهاياتها. ولهذا نص القرآن الكريم على هذه الآية بالشكل العجيب: ولتستبين سبيل المجرمين. أكبر جريمة على وجه الأرض هي الشرك بالله، هذه أكبر جريمة، الشرك بالله. والشرك بالله يستصحب معه كثيرا من المعاني، يستصحب معه العتو والعلو والغلو، ويستصحب معه الظلم والعدوان والاستعلاء والاستكبار، هذا معاني الشرك. لهذا كانت الحضارة الرومانية معروفة بالاستعلاء، الحضارة الفرعونية معروفة بالاستعلاء، الحضارة الروسية الشيوعية معروفة بالاستعلاء، الآن الحضارة الأمريكية معروفة بالاستعلاء، رغم معالم الجمال التي تظهر عليها. واحد يشوف سيارة عجبه، واحد مرات عجبه، واحد بنيان يعجبه، واحد شارع يعجبه، واحد يشوف طرقات مرصوفة تعجبه، واحد يشوف حدائق غناء تعجبه، لكنها في داخلها تحمل معاني العلو في الأرض. إن فرعون علا في الأرض، والروح الفرعونية موجودة منذ القديم وإلى الآن وما بعد الآن، الروح الفرعونية موجودة قديما وحديثا ومستقبلا. وهذه الروح الفرعونية هي التي تقابلها الروح الطالوتية، روح الصلاح، ويبقى الصراع بين الحق والباطل قائما. أحيانا الحق ليس له من أنصار على وجه الأرض فيخبو ويضعف ويتلاشى ويبقى الأمر إلى يوم القيامة، وهناك الباطل أحيانا يعتو ويطغى وينتشر ويتحكم ويظلم ويعتدي ويرتكب الإثم ولا يسمح للحق بالظهور. كلما أراد الحق الظهور جاءته طاغية من السماء أو من الأرض فتقضي عليه، يبقى الأمر إلى يوم القيامة: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أحيانا ينتصر الظلم وأحيانا ينتصر الحق، أحيانا ينكسر الظلم وأحيانا ينكسر الحق. هذه سنة الله تبارك وتعالى. لما يطغى وينتشر الظلم له أسباب، ولما ينتشر الحق له أسباب، ولما يضعف الحق ويتقلص له أسباب، أسباب ذاتية، أسباب خارجية، أسباب داخلية، أسباب نفسية، أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، أسباب ذهنية، أسباب علمية، أسباب ثقافية، أسباب تاريخية. كل العالم هو الذي يستطيع أن يعرف هذه الأسباب. ولهذا ربنا يقول في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول. الألباب جمع لب، واللب هو العقل. أحيانا هذا العقل يغيب فلا نعرف الحقائق على وجهها الصحيح، فتضيع كثير من حقوق الناس وتهتك أعراض الناس، ويختار الناس أساليب قد تعود عليهم بالويل والصبور وهم لا يدرون بأنهم يفسدون من حيث يريدون أن الإصلاح. حتى النفاق، النفاق والمنافق القرآن الكريم ينص عليه بأنه كما قال في أوائل سورة البقرة: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن اختلط عليه المفاهيم فلا يعرف أهذا حق أم باطل. وأصعب مشكلة الآن يعانيها المسلمون في القرن العشرين، في نهاية القرن العشرين وبداية القرن 21، هي اختلال المفاهيم. ما يعرفش هذه المفاهيم وش هي مؤدياتها، وش هي محتوياتها، بسبب ضعف المستوى وتلاشي المحتوى. المشكلة إذا تحتاج من حين إلى آخر إلى عملية مراجعة لموروثنا الثقافي، مراجعة الراجع أنفسنا، باش الإنسان لما يمشي مشية طبيعية. لأنه كثير من الأحيان عنصر شر على وجه الأرض يظهر لك على أنه عنصر خير، وأحيان عنصر بتاع خير في ظاهر يظهر لك بأنه عنصر بتاع شر. هكذا ربي خلق الحياة، باش الإنسان يعرف وش هو عنصر الخير وعنصر الشر. أحيان يعرفها في خلال شهر، أحيان في خلال يوم، أحيان ما يفيقش بها إلا بعد مرور 10-15-20 سنة. يعني يعطيكم تجربة بسيطة شيوعية عن ما ظهرت في 1917 روسيا وما جاورها، وهذا اللي يسموه الاتحاد السوفيتي، كانوا ظانين باللي الشيوعية هي نتاع خير. شحال مشات؟ 70 سنة. آه ما عرفنا شيء والله العظيم اللي خربتنا هذه الشيوعية. لو كان عرفنا كنا ما نمشيش فيها 70 سنة. لكن 70 سنة والمعركة قائمة باللي الشيوعية والاشتراكية خير عميم يفيض على البشرية جمعاء. نهار اللي طفرت 70 سنة، واللي تدمر تدمر، واللي مرض مرض، واللي خسر خسر، واللي خرب خرب، والاقتصاد راح وكل شيء ضاع. إيه والله ما كنا فايقين. صار هذه الشيوعية. إيه نعم هذه الشيوعية. الآن كيف كيف رانا نقولوها، جات الرأسمالية وجاء الاقتصاد السوق والإيكونومي دمارشي ورام يزوقوا فيه، واللي كان البارح يزوق في الاشتراكية هو اللي راه يزوق الآن في اقتصاد السوق. هو نفسه البارح كان يزوق في الاشتراكية ويقول لا رجعة فيها، اليوم يقولك ما فيها شيء غير اقتصاد السوق. ومن بعد ينطلي على الناس بالاقتصاد السوق والإيكونومي دمارشي هو اللي هو الشيء اللي مليح وفيه التنافس والكونكيرونس، ونجيبوا السلعة ونهبطوا السلعة ونخدموا السلعة وبلادته اللي مليحة و حتى الإنسان يقولوش هذا ونمشيوا 10 سنين 15 20 30 40 سنة. غلطنا. علاش الغلطة؟ لأن وسائل الإعلام عندها دور في التعمية، في التعمية على الحقائق. المسلم اللي عنده القرآن في صدره وعنده القرآن يشد بيده ما يغترش بالمصطلحات، ويعرف باللي المصطلحات والكلمات التي تلقى في الساحة وفي وسائل الإعلام هي مصطلحات تحتاج منا نحن المسلمين إلى فهمها حقيقة، ومن هنا تستبين سبيل المجرمين. هلو نقدر نعرفه. قال هذا سبيل المجرمين وهذا سبيل الطيبين الصالحين. معاشر المسلمين، كانت في مدة 30-40-50 سنة الفايتة هذه الموضة اللي كانت معروفة في بلاد المسلمين هي الموضة انتع الاشتراكية. الآن الاشتراكية انتهت، ماليها طلقوها طلاقا ثلاثا، ماليها اللي صنعوها قالوا بركات من الاشتراكية. ما زالوا عندنا واحدة القرودة في بلادنا هكذا، قال لك ما فيها حتى حل غير الاشتراكية. معلش الناس أحرار ما لم يمارسوا القتل. واحد حر يعطي رأيه، أعطي لك على وعرض رأيك على الناس، والناس أحرار في أن يأخذوا هذا المنهج أو ذاك. لكن الآن الأمر اللي طلع لنا شيء ربما في هذا الظروف اللي راهي مارة في بلادنا، وفي ظروف الاقتتال المتبادل في بلادنا بين أبناء شعب واحد مسلم، هذا الغطاء نتاع الدخان اللي راهو يغطي علينا ويخيم على بلادنا، واللي أصبحت التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية واضحة كل وضوح. كاين واحد الأمور راهي تمر بلا ما فيقوا بها. علاش؟ لأن كلمة راهي جاري على لسانك كل يوم، وأنا واحد منكم راني نقول فيها الله يجيب لنا لهنا، كلنا نقول الكلمة هذه الله يجيب لهنا. لكن مع كلمة الله يجيب لهنا هذا غطاء كبير، راهو تحته راهي يجوز واحد الأمور ربما تكون أخطر من الاقتتال اللي احنا فيه الآن. بلي دونجي ولا بلي دونجور الشيء اللي راهو الآن، هذا ما يخيم علينا واللي احنا أعيننا كلها متوجهة ليه، لا سمح الله لا سمح الله، أنا في نهار جمعة، راهو الآن أمر آخر يبيت الجزائر. ما هوش فقط فلان علي قتل مصطفى ومصطفى قتل علي وات وعلي وات قتل خديجة وخديجة قتل، لا لا لا أعظم من ذلك. اللي الآن راهو الآن يبيت شي اللي وصلنا ليه الآن تعرفوها كلكم، المجاهد اللي حرف راسه يتقتل، ولد الشهيد اللي باباه راح شهادة في سبيله يتقتل. هذا صحيح، هذا كله خطر كبير على البلاد، لكن هناك أخطار أخرى خطر احنا ما فيقوش بها، لان هذا الخطر ما راهوش جاي برائحة البارود. الخطر اللي يجيب رائحة البارود نشموه ونفيقوا به ونعيطوا بسرعة، لكن خطر آخر روجية تسلل بهدوء لا يرى بالعين المجردة، ما نفيقوش به، لازم احنا نكونوا فايقين به من خلال الآية ولتستبين سبيل المجرمين. هذا لتستبين سبيل المجرمين، لما يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا عرض تشخيص مرض. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ثم يجي التأكيد فسينفقونها، أو ينفقوا ذاك المال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. زين، ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا سبيل من سبل المجرمين، أقره القرآن كسنة من سنن التدافع. لما تقول سبيل المجرمين تقول لي وش هو سبيل المجرمين، نقول لك منه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. سؤال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، من هم الذين كفروا ليصدوا عن سبيل الله؟ احنا الآن فيقوش، أنا داخلين هذا البارود اللي يأكل فينا من كل جهة، ما فيقوش، كاين بارود قوي جدا يسموه، أنا نسميه بارود القات. وش دخل القات في هذا؟ منظمة المنظمة العالمية للتجارة ماستريخت، حرب القمح والحبوب، نافطة، ربما 96% اللي رانا حاضرين معنا تقول وش دخل هذا في هذا؟ وانا نقول لكم علاش ما ندخلوش هذا الهم في هذه الآية ولتستبين سبيل المجرمين، باش نعرف بأن سبيل المجرمين ما ليس شرطا أن يأتيك أن يأتيك وهو مدجج بالسلاح، لا، أن يأتي إليك ويفرض عليك الرأي والموقف لتفعل هذا الأمر، وإلا منعت من الطعام والشراب وشوهت سيادتك ومنع عنك اتخاذ القرار، ويفرض عليك أن تعترف بإسرائيل، ويفرض عليك أن تعترف بأوروبا، ويفرض عليك أن تقتل أخاك، ويفرض عليك أن تفتح السجون، ويفرض عليك أن تقبل الديون، ويفرض عليك أن تضيف الربا. هذا أمره أعظم من حكاية فلان قتل فلان، حتى نعرف بأن سبيل المجرمين ما وشبه، ويفرض عليك السلاح، ثم يفرض عليك نوع السلاح، ثم يفرض عليك نوع من البذور، الزريعة يفرض عليك الزريعة، والزريعة مليانة بالأمراض، وهذه الأمراض قد يكون فيها السيدة، قد يكون فيها الإيدز، قد يكون فيها جراثيم، قد لا تكون منتجة، قد تكون إنتاجها أقل، قد يكون إنتاجها رديئا، ويفرضها عليك وانت بس فعليك تقول ندي السلعة رغم أنفي باش الشعب التاعي ما يثورش عليا. ولتستبين سبيل المجرمين، علاش ربي يقول؟ وانا اليوم صح انا نقرا فيها، كنت كملت الختمه نتاعي اليوم، اني ادخل في الايه قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا، خاصه السوق الاشتراكيه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا من خلال العناوين البراقه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل اتق الله اتق الله أخذته العزة بلذم فحسبه جهنم ولبيس المهاد. ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كنا نقرأ القرآن، لازم نقرأ القرآن وننزل معانيه على عصرنا، وإلا كي تقول لي نقرأ القرآن نحطه على رف من الرفوف أو في سطر من الصدور أو في سطر من السطور، قال يا القرآن تبارك الله نقبله ونحطه داخل اللي هي كما راهو نشوف ها القرآن المصحف اللي محطوط خلاص بركة، ثم لا نطبق هذا القرآن على واقعنا. القات تفعل فعلها، ماستريخت تفعل فعلها، نافطة تفعل فعلها، القطب الياباني الآسيوي يفعل فعله، القطب الأوروبي يفعل فعله، القطب الأمريكي الكندي المكسيكي يفعل فعله، القطب العربي، القطب الإسلامي، القطب الجزائري، وباش ما ننتبهوش لهذه القضايا. في الجزائر تاعنا قالك قطب الجمهوري، قطب الديمقراطي، قطب المندبال، قطب الحندبه، هي ما كان مالو كلها اقطاب فارغه، اقطاب فارغه بالنسبه للاقطاب الاخرى. الاقطاب الاخرى تفرض نفسها عليك حتى غدوه لما تدير اي قطب، هذا القطب هذا لابد وان يتاثر بالقطب الكبير. هذا القطب الكبير سميه الامريكان، سميه الالمان، سميه اليابان، سميه الصين، سميه العرب، سميه ما شئت، لكن يفرض عليك القرار ولتستبين سبيل المجرمين. لهذا الان كاينه فكره الان راهي تمشي في اوساطنا ما ناش عارفينها وما ناش منتبهين للاخطار نتاعها في المستقبل، بدات بعض البذور نقول لكم عليها الان، هي ما يسمى بالعلمانيه. العلمانيه نقدر نعطيوها واحد الاسم باش تفهموه الكل، تقدر تقول اللايك او اللايسيتي. تسمعوا بالكلمه هذه الاخ، تسمعوا بها كلمه اللايسيتي. اللايسيتي سبيل من سبل المجرمين. ربي القرآن مش يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. علاش؟ فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيل الصراط المستقيم. وانت دايما في كل ركعة رغم أنفك يا مسلم، كل ركعة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، زيد يهدينا الصراط المستقيم. يا أخي هكذا ولا لا؟ راك تقول لربك عز وجل يهدينا، ماشي وحدك، انت وابن عمك، انت والمسلمين، اهدينا الصراط المستقيم. علاش؟ باش تبعد على سبيل المجرمين اللي راهي الان تتاسس على اليمين وتتاسس على الشمال، وعلى كل سبيل امام او سلطان او امير او شخصيه او وزير او مسؤول يدعو الناس الى سبيل المجرمين. هذه السبل هي المدمره للذات الاسلاميه، والمدمره بل والساعيه لتدمير الآية الكريمة اللي يقول فيها الله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الأمة الواحدة اللي سمها ربي أمة واحدة تبقى وحدها هكذا متماسكة ومتحابة ومتضامنة ومتآخية؟ لا، الأمة الواحدة تأتيها وسائل التدمير، وسائل التدمير إما عن طريق التأثير الداخلي تكلم عليه، وإما عن طريق التأثير الخارجي. يعني هناك مؤثرات من برا تأثر وتحفر في هذه الأمة الواحدة، لأن أمة واحدة على بكم الأمة الواحدة تاع المسلمين رأي فيها الآن مليار ومئتين مليون، مليار ومئتين مليون من السكان. وين جاية؟ قابضة المحور الوسط لتكونوا شهداء على الناس جغرافيا، بداها منا من طنجة وخرج حتى الفلبين اللي يعرف الخريطة، للأسف ما عنديش خريطة وإلا نوريها لكم تشوفوا بعينيكم. بداها منا من طنجة، من عند أشقائنا المغاربة من طنجة، وانت ماشي في محور حتى تخرج الفلبين. هذا المحور ربي تبارك وتعالى سبحان الله أعطاه من الخيرات ما لم يعطي بلد من البلدان. تحوس على الغابات عند المسلمين، تحوس على الكويتشو عند المسلمين. الكويتشو يا اخي صنعوا منه لي بنو تاع جينيرال، يا اخي هكذا جينيرال هو المخير، لكن الكويتشو الماده الخام نتاعو لا ماتيير بروميير منين يجيبوها؟ يجيبوها من عند المسلمين. البنوات تاعنا الكل تاع العرب والمسلمين يمشيوا غير يمشيوا بالماده الخام نتاع المسلمين، لكن اليد اللي تصنعها جينيرال او جينيرال موتورز تسميها باشا ويبيعها لك باغلى الاثمان، ينحيها لك ويديها بثمن بخس، ثمن رخيص، ويعاود يبيعها لك بلو. شحال يسوى بلو في بلادنا تاع ايركات؟ هاي هي التاليه، شحال؟ 240. وإذا كان رحنا للفولفو ورحنا للمرسيدس ورحنا للطيارة كرهت. المطاط الكويتشو الأصل تاعه في بلاد المسلمين، الحبوب في بلاد المسلمين، المياه المالحة تبع مليح، المياه المالحة، يقولوا احنا في التعبير السياسي يقولوا من المحيط إلى المحيط، المياه المالحة في بلاد المسلمين. عندنا المحيط الأطلسي، وعندنا البحر الأبيض المتوسط، وعندنا البحر الأحمر، وعندنا البحر الأسود، وعندنا سيدي قزوين، وعندنا المحيط الهندي. ايه سيدي، هذه كلها عن بلاد المسلمين. زيد عندنا 1,200,000,000 وزيادة من السكان. زيد عندنا من بين 60-70% كلهم شباب، يعني يد عاملة يمكن يخدموا. الأدمغة اللي تقدر تفكر وتقدر تبني البلاد عند بلاد المسلمين. مازال في بلاد المسلمين طاقة لينيرجي، كاين لينيرجي اللي كانت من قبل تاع البترول ونتاع الغاز، هما الان يديونا في الغاز ويبعثونا في الجاز باش يشطحوا ولادنا باش ينساو همهم وينساو البارود. جيب له الغاز وخليه يروح يرقص على روح باش ينسى الهم. الغاز عندنا، البترول عندنا، ويؤخذ بابخس الاثمان باش تعرفوا اللي يعرفوا هذه المسائل. انا بالحاله نقرب معلومات. يشريوها علينا الان ب 14 وب 15 وب 16 دولار للبرميل هكذا، ويعاودوا يرجعوه لنا. واش يرجعوه؟ شويه حماير، شويه بودوري، لان هذا خدمه، شويه حوايج، الثياب هذه تخدم من منتجات المحروقات، من منتجات البترول. تعاود تولي لنا تعجلي سروال، شحال يستقام لك اذا عندك 4 ولا 5 اولاد؟ شحال يستقام لك السراول تاعهم؟ شحال يستقام لك القمصان نتاعهم؟ شحال يستقام الكرطابات تاعهم، المحافظ تاعهم؟ شحال يستقام السبوره اللي يقرا؟ شحال يستقام الاستاذ اللي يقري؟ وقس على ذلك بسبب ان بلاد المسلمين غنيه. تبع مليح. وفي بلاد المسلمين طاقه غير موجوده في الشمال، وهي الطاقه الشمسيه، لينيرجي سولير. إذا راكم تتبعوا شوية في الأخبار وتتبعوا المعلومات العلمية، في السبعينات بدأت تبان لينيرجي سولير، الطاقة الشمسية. لما ظهرت هذه الطاقة وعرف بأن البترول في بلاد المسلمين، واش راهم دايرين؟ قال لك نحيوا البترول والغاز تاع بلاد المسلمين الكل، نمتصوه وما نخليهمش يطوروا الصناعة والبحث العلمي، لا روشاش سيونتيفيك، ما نخليهمش يطوروا البحوث في الطاقة الشمسية، لأن بلاد تاع المسلمين عندهم البترول نديه لهم، وعندهم الطاقة الشمسية نقدروا نستفيد 50-60-70 سنة للمستقبل، وما نخليوش البحث العلمي يمشي لإنرجي سولار، الطاقة الشمسية. فبلاد المسلمين غنية. السؤال الآن لما نتكلم عن العلمانية، والله هيك واش راهم يديروا؟ راهم الآن يفكروا في واحد الجملة باش نفهموها الكل. قالوا ما يدوخونا فيه كلام يقدر يدوخ الناس. قال يا ودي لازم نتفهموا، الدين دين الله، والدين تاع المجتمع بكامله، باش نخليو الدين في الدستور الإسلام دين الدولة؟ لا، لازم نحيو كلمة الإسلام دين الدولة. علاش؟ قالوا لأن الدين مقدس. شوف الكلام الحلو، الدين زيدو مقدس ساكري، الدين مقدس، نزل من عندي رب السماوات والأرض، كلام الحلو. وما دام مقدسا فيجب أن لا ندنسه بالسياسة، ما نوسخوش، لازم يبقى نقي. وباش يبقى نقي نطبعوا له المصاحف الجميلة، ونفتحوا له الخزانة الجميلة والصندوق الجميل، ونحطوه على الرفوف ونحفظه في قلوبنا. لكن ماذا بنا باش ما يدنسي، ما تخلطوش فيه، خليه نقي الى يوم الدين. من بعد، بعد الدين، بعد القرآن، بعد الإسلام، وبعد ذلك واش يجي؟ قال اليوم نديروا الاشتراكية حتى وين الدنيا تخنز وتعفن. قال يا ودي بركات منها، اي روحوا لحاجه واحده اخرى. قال واش نديروا؟ هيا نديروا اقتصاد السوق بعيدا عن الدين. احنا نقولوا يا ودي هذه حاجه كبيره، لانهم ماذا يريدون؟ يريدون دينا بلا دوله، ويريدون دوله بلا، مانيش عارف فهمتوا الافراز هذه ولا فهمتوا شيء. يريدون دوله بلا دين، لايك كما يقولوا كوم لا فرانس، كوم لانجلتير لا بلجيك، وهي ما كاينش منها والله، ما كاين منها والله وتالله وبالله ما كاين منها. هي فرنسا غير مازال اليوم تتحرك باسم الدين المسيحي، لانها راهي عارفه باللي بتغلب على المسلمين تغطي روحها باللي ما كاش الدين كذا كذا، لكن تتحرك دينيا. زيد لك واحفظ مليح هذا الكلام، اذا يقولوا باللي ما فيش الدين، هذا جون بول دوراه مريض على كل حال، هذو اللي ما هو مريض هكذا يقولوا، واش دخلوا في البوصله؟ واش دخلوا في الصومال؟ واش دخلوا في لابولون؟ واش دخلوا في ياكم تقولوا باللي المسيحيه لي كاثوليك ولا الكريستيانيزم المسيحيه ما تدخلش روحها في السياسه يا اخي هكذا. طيب واش جابك يا الهم حاصل، واش جابك للمغرب وتقبل الارض؟ واش جابك للبوسنه وتقبل الارض؟ واش جابك للصومال؟ واش جابك النيجيريا؟ واش جابك لافريك كاتر فوا باراني بارون نازل لي لافريك؟ ولو كان ينزل للشيخ الازهر ولا ينزل عالم من علماء الشيعة ولا عالم من علماء الإباضية ويعمل هذا العام يقولوا خلطوا السياسة بالدين، يعني حرام علينا زيدوا وحلال عليهم، علما باللي الديانة المسيحية ترفض أن يكون التدخل في السياسة. ثم أكثر من ذلك نوجدهم في أوروبا في بلجيكا مثلا ولا في إيطاليا عندهم أحزاب دينية ديمقراطي، يقول لك الحزب المسيحي الديمقراطي، اليهود في فلسطين المحتلة باش ما نقولش في إسرائيل، اليهود في فلسطين المحتلة عندهم أحزاب دينية. أنتم يا المسلمين لا، ما لازمش الأحزاب الدينية، الدين تاع الجميع، واليهود دين تاع من؟ تاع الجميع، والمسيحية يا أخي دين تاع النصارى الكل. لماذا يقبل هؤلاء وهؤلاء لما تجي عند المسلمين قال لا؟ احنا نتكلم من قوله تعالى ولتستبين زيدوا سبيل المجرمين، باش نعرف بان هؤلاء المجرمين الكبار يخططون ونحن نقع في دائرة التخطيط المتآمر فيها على الأمة. الحقيقة ان العلمانيين اللي هما لي لايك انواع يا اخي، بان نتكلموا بصورة واضحة، وان شاء الله تبارك وتعالى هذا الكلام اللي نقول فيه سيقال يوم من الايام على شاشة التلفزيون باش الامور تكون واضحه عند الجميع، باش الامور تكون واضحه. انا نتكلم الان باللغه بيفهموا اصحاب الجامع، لكن لما نقول ليه نتكلم باش يفهمها الجميع. هذو اللي لايك انواع، فيه نوع متاثر بثقافه بقرايه نتاع الانجليز الله غالب عليه، فيه اللي متاثر بكتابات نتاع الصهاينه اليهود الله غالب عليه، فيه اللي متاثر بالكتابه نتاع اللي المستشرقين، كيف يسموا المستشرقين الشيخ عبد القادر ورا سلكني لي زورينتاليست هذوم نتاع المستشرقين. كاين اللي متاثر بالناس الدين نتاعهم ضعيف، وكانت جات في بلاد العرب خصوصا في مصر في واحد الظروف جاوا بعض العلماء وبعض الدكاتره ولمعوهم سيرجوهم مليح وبانوا طه حسين مثلا، بان في يوم من الايام طه حسين. انا ممن احب طه حسين، احبه في قضايا ولكن لا احبه في قضايا اخرى. طه حسين كان يرى بان قضايا متعلقه بالاسلام فيها نظر، ولما شافوه الاوروبيين خصوصا الفرنساويين باللي يقدر يوصل الفكره لبلاده خلاوه يقرا في الازهر، وكيتعلم اطولوا واحد لابورس اطلع الباري قرا في باري، حطوا له بجنبه امراه فرنساويه تكوا سيزان وقيله مانيش غلط، حطوا له امراه سيزان فرنساويه قدامه هي اللي كانت تقرا له الكتب، وهي كذا نهار اللي دخل لمصر شويه شويه عميد كليه الاداب شويه شويه ولا وزير التربيه يا دلاليها وزير المعارف، وكان ضريرا لا يرى لا يبصر وزير. أنا ما أدري فهمت النتيجة لهذه ولا لا، وش هو وزير المعارف هذه وش هي؟ يقعد داخل المكتب ويستنى وزير المعارف أن يضع المنظومة التربوية، يضع البرنامج الذي يتعلم فيه أطفالنا وبناتنا ونساؤنا والأجيال الصاعدة. ولهذا نوجد الأجيال لجينيراسيون التي جاءت بعد طه حسين، هذه الجينيراسيون فيها أناس منهم هذا فودة اللي تقتل السنة الماضية فرج فودة، واللي كان ظهر في ذاك الوقت واسمه واحد اسمه علي عبد الرازق، وهذا من الأزهر كذلك. ولما يوجد واحد يعرف كيف يسب الإسلام، محترف في سب الإسلام، يعرف كيف يسب. أخو تعرفوا الناس كاين اللي يعرف يسب كاين اللي ما يعرفش يسب، كاين اللي يجي يسب يضرب، وكاين اللي يسبك بالحلاوة يعني يقرصك بلا ما تقول آي، يدير عملية جراحية بلا ما يسيل الدم. يا أخي تعرفوا هذه ما تعرفوهاش؟ تعرفوا الناس هذه ولا ما تعرفوا؟ كاين اللي يجي بكلمة يريب دار كاملة، وكاين اللي يعني غير لها الديناميت والبومبات ودور عليها بالأصابع نتاع البومبات ومن عيطة تعتقد، وكاين لا غير بكلمة برك. فلما يوصل الموضوع إلى وزير معارف ويحط برنامج ومنظومة تربوية، الأولاد والأطفال سميني سنوات الابتدائية وسنوات المتوسط وسنوات الثانوي وسنوات الجامعة، تبعني مليح تبع مليح الكلام، لما يطلع من هذه السنوات نخبة ليت لما نشغل في الكلمة، يطلع نخبة انت 150 ولا 150 ولا 1000 نخبة من 10 ملايين عبد، يكون رابح ولا خاسر؟ يكون رابح. سي سا لو باري، هذا هو الرهان. يحط رجاله هنا وهناك، ولما يحطوا عناصرهم العلمانية هنا وهناك يكونون سببا في تدمير أمة. ولهذا الآن احنا لما نتكلم ونقول بأن دمار الأمة وتمزيق الأمة، أخو متجربوا راكم تشوفوا بعينيكم الشعب الجزائري من اللي دخلت فرنسا في 1830، تعرفوا هذه، والشعب الجزائري زيدوا كتلة واحدة، كتلة واحدة، زدنا 30 سنة على استقلال يا أخي، هكذا 130 زايد 30 شحال ولات؟ 160 سنة كتلة واحدة. وحنا نقولوا شعب الجزائري مسلمون وإلى العروبة ينتسب، ونقولوا شعب واحد واليد التي والشعب الذي جمعته يد الله لا يمكن أن تفرقه يد الشيطان، وكانت الحركة الوطنية وجمعية العلماء وحركة البيان والثورة الجزائرية المباركة والمجاهدين وأول نوفمبر كله باش يكون شعب واحد. بعد 30 سنة رانا شاكين إذا رانا شعب واحد ولا رانا شعب واحد. جماعة تقتل جماعة، جماعة تحب تفرق جماعة، والآن كل واحد راه يحوس على الدشران تاعو. ولات عندنا عوض اللي تكون عندنا عقلية وحدة وطنية، ولات عندنا عقلية الدوار الواحد، هذا من دواري وهذا من دواري وهذا من عرشي وهذا من قومي وهذا من قبيلتي، وهذا هو اللي يكون في مقابل، أعطوني بالكم الآن، يكون في مقابل اللي قلت لكم عليها ماستريخت والنافطة والقات والناتو، إذا بقى الناتو في مقابل القطب الأمريكي المكسيكي الكندي، في مقابل القطب الياباني، في مقابل القطب الأوروبي، في مقابل القطب الألماني اللي راه عاود ولا بعضوبات. وبالنسبة للعرب بالنسبة للمسلمين قال باش ما يرفعوش راسهم نمزقوهم طرف طرف، ما نخليهمش يتكتلوا، أولا ما نخليهمش يتكتلوا كأمة واحدة كشعب واحد، تبعني مليح الكلام هذا على بالكم انتم. ها اللي كانت كان ينادي جمال الدين الافغاني رحمه الله، وهو رأس المجددين الثائرين على الأوضاع الاستعمارية، كان ينادي بالأمة الإسلامية ومنظمة الأمة الإسلامية عربا وبربرا وعجما الكل شي واحد. نهار اللي شوف الانجليز بالخطة خطيرة، طلع واحد الأنظمة في الشرق العربي ودار لهم ما يسمى بالقومية العربية، إذا تسمعوا بها القومية العربية، القومية العربية. وبعد الحرب العالمية الثانية داروا لنا الجامعة العربية، هكذا ولا لا؟ منذ عامين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة داروا لنا مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون العربي، واتحاد المغرب العربي، هاي تمسخت ما كفاش. قال اصبر تشوف ضربه ورغتها، امه اسلاميه، امه عربيه، جامعه عربيه، ومن بعد نقتلوهم على ثلاث كتل. الان نجيو لكل بلد نقسموه وحده، قال نجيو لمصر نقسموها الشمال والجنوب، ندير لهم اسيوط وندير لهم، نجيو للسودان نقسموها الشمال والجنوب، نجيو للجزائر نقسموها على 4 ولا 5 اطراف. من يدفع الثمن؟ الامه. بسبب من؟ بسبب فكر العلمانيين. والسبب الرئيسي هو ان الامه الاسلاميه لا تعرف سبيل المجرمين. الأمة الإسلامية لا تعرف سبيل المجرمين. والآن الفكرة موجودة، أنا سمعناها في الأيام الأخيرة، يقول لك ما لازمش هذا الدين لأنه مقدس، هذا الدين لازم يبقى بجهة، ما لازم حتى يخلط فيه، يعني ما يبقى فيه اجتهاد، ما يبقى به عمل. والآيات الواردة في القرآن الكريم على غير ما هو موجود في المسيحية، لما نتكلم على السياسة واحد يقول لي يا الشيخ ماذا بك الأمر على السياسة، شوف كيفاش بحسن ماذا بينا من إذا نتعلموا شوية وضوء والطهارة وكذا والتيمم، صح بصح بان نتكلموا على أمور تاع سياسة أخرى، هذه ما الكلام صبح صب غير بعدها. يعني نجيو للقرآن، لو كانت جات الآية قدامي الآن نجيبها لكم. ربي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذه آية ولا مش آية؟ هذه الآية اللي قال فاتبعها هي اللي قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كما تكلم على الشريعة، كما تكلم على الوضوء، واللي قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، واللي قال كتب عليكم القصاص هو الذي قال كتب عليكم الصيام. الآن هل نجيب هذا القرآن الكريم المقدس العظيم نقسمه قال يا ودي نحطوا آية بجيه وآيات من حوثوش عليها؟ يؤمنون ببعض الكتاب زيدوا ويكفرون ببعض، هذه رأي كبيرة. احنا نقول نؤمن بكل الكتاب لكننا نطبقه بالتدريج، اللي محوجة بعدها شوية بعدها شوية وخليها على 100 سنة ما عندناش مشكل، لكن ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض او ان نأخذ مناهج الاوروبيين في فصل الدين عن الدولة، فهذا الذي يكون مرفوضا تماما وكمالا، لأن شرع الله واجب التطبيق، لأنه كلام رب العالمين. وربنا لما تكلم حتى على الكلمة، الكلمة مع المسلمين أو مع غير المسلمين، يقولنا مع الناس جميعا وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة مع النصارى واليهود، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ونصرح لكم درت واحد الحوار في الطاليان هذه مدة واحد شهرين مع المسيحيين، حاولت أن أسمعهم من هذه الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. النصارى اللي كنت تحاور معهم بالترجمان طبعا في الطاليان، النصارى الذين حاورتهم قالوا احنا هذا الأسلوب عمرنا ما سمعنا به. قلت لهم لأن هناك سببين، السبب الأول أن البارود اللي راهو يعيط في بلادنا، الرصاص اللي يأكل بلاد المسلمين ما خلاكم شيء باش تعرفوا حقة الإسلام، والأمر الثاني أنكم ما قريتوش الإسلام. لو أنكم قرأتم الإسلام لوجدتم بأن الإسلام يقول لنا ويأمرنا إذا ما جادلناكم أن نجادلكم بالتي هي أحسن. قال هذا الإسلام هو اللي يقول جادلنا بالتي أحسن؟ قلتم نعم، لأن ربنا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب، والكتاب اللي راهو عندكم أنتم احنا مأمنين به، وإذا عندكم الشجاعة كما نأمنوا بكل ديمقراطية، إذا عندكم كما احنا نأمنوا بكتابكم أمنوا بكتابنا. قالك فيها نظر، قلت شفتك يا حنش. الإسلام لا سوبلاس، المرونة، يعرف الإنسان كيف يتعامل. أنت عندك الدين هو أعظم الأديان، خايف به ولا واش به؟ لازم الرأس تاعك تكون مرفوعة بين الأنام بسبب هذا الدين العظيم الذي قال الله فيه حقه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شوف أكملت لكم دينكم بما فيه سبيل المجرمين، وسبيل المجرمين اللي قلت لكم إن الذين كفروا ينفقون، هو اللي يقول في سبيل المجرمين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لو كان جعلنا الوقت نديروا عملية إحصاء واستقراء الآيات القرآنية سبيل المجرمين ونجي نحطها واحدة ورا واحدة، فتجد أمامك خطة واستراتيجية المجرمين تجاه الأمة الإسلامية. تجاه الأمة الإسلامية في سياستها، والسياسة الإسلامية مبنية الأصل فيها على الشورى، يا بات ديكتاتورية هل هي ولا لا. الإسلام تاعك يقول لك قبل أن تنتقد غيرك، أعطني مليح تبعني الله يرحم والديك والنبي كلامي معكم، قبل ما تنتقد الآخرين وقبل ما تسب الآخرين ولا يجوز لك السب، يعرض بضاعتك بشكل جيد. ما أدري إذا قدر نوصل المعنى ولا ما وصلتوش. عندك سلعة بين السلعة نتاعك مليح، خضار بين سلعتك مليح، خباز بين سلعتك مليح، تبيع القاطو بين سلعتك مليح، تخدم الصبابط بين سلعتك مليح، تبني بأبني مليح، والناس وحدهم تلقائيا كي يشوفوا حاجة مليحة واش يديروا؟ يروحوا الحاجة مليحة. لكن تقول أنا نحط الحاجة اللي مليحة ونزيد نسب صاحبي، هذا ليس من الإسلام. شوف القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. في النهاية واش نوى؟ زيدوا لكم دينكم ولي دين. ربي يقول لا إكراه في الدين لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قرآن صريح. لما تجي الاقتصاد يقول هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، عن طريق التنافس كونكيرونس، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لما تجي القضية الاجتماعية المساواة، لما تجي القضية القضاء الحكم بالعدل بين الناس، لا فرق بين حاكم ومحكوم، ما هوش ولد المعلم ولد الرئيس أو ولد الوزير أو ولد السلطان يعيذ في الأرض فسادة والشعب مسكين ما عنده عدة عاجة أيدي الحبس باصيه نحيل راسه. لا، الإسلام يسوي بين الناس بالعدل في القضاء، الكل أمام القانون سواء. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، يعني هو رئيس الجمهورية كما تعبر عليها الآن، وقعت مشكلة مع واحد يهودي وذهبا معا يختصمان عند القاضي زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. القاضي غلط غلطة، قال له يا أبا الحسن في المحكمة، قال له يا أبا الحسن، قال له إنك لست قاضيا عادلا، لأن عند العرب كي تقول فلان يا أبا فلان، يا أبا علي ولا يا أبا مصطفى ولا يا أبا محفوظ ولا كذا، تكرموا وتشرفوا هذاك القاضي، لأن علي هو اللي عينه قاضي، ده هو دار وزير العدل. قال له يا أبا الحسن، قال له لست قاضيا عادلا، تسميني باسمي، لأن لما نكون في المحكمة علي أمير المؤمنين مثل اليهودي أمام القضية. هذاك اليهودي سمع الكلام هذا قال له أهكذا يكون قضاؤكم؟ قال له علي، قال له هذا قضاؤنا، لا فرق بين حاكم ومحكم. أن نقرب المعنى، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا اللي ظلمتك، خذ حقي يا أيها القاضي، حقي هذا، أنا ظلمت علي أعطي له حقه. علاش؟ المساواة، ما كاش الظلم، ما كاش الاعتداء. احنا هذا الذي نريد ان يفهمه كثير من شبابنا. الموضوع اللي تكلمت عليه اليوم موضوع طويل جدا، اذا ربي طال في العمر بقية، لانكم تعرفوا الهم اللي راه واقع في بلادنا، ان نزيد نوضح هذا السبيل، سبيل المجرمين، في قضايا اخرى متعلقة بها، ولعل الله تعالى يفتح عينا وعليكم حتى ننتبه للخطر قبل وقوعه. علينا ان ننتبه للخطر زيد قبل وقوع، ما إذا وقع يعرفه كل الناس. وفق الله وإياكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب